نشرت الصحيفة البيروية أكسيون ناسيوناليستا في أرضها الأخير نصا كاملا من الكلمة الافتتاحية التي ألقاها المارشال المحترم كيم جونغ أون في المؤتمر السري لحزب الأمل الكوري. أبرزت الصحيفة صورة الزعيم العظيم كيم إل سونغ الباسم وصورة القائد العظيم كيم جونغ إيل والمارشال المحترم كيم جونغ أون في الرد على هتافات الجماهير في منصة رياسة لساحة كيم إل سونغ.